في تكفير من حكم بغير ما أنزل الله، هل كفر عين أم جنس؟ لا، كفر جنس، والعين بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع. جاء في فتاوى الجميع أنه حمل الآية على المستحل، ده أحد الأنواع اللي فيها. وإحنا قلنا أن الآية شاملة لستة أنواع اللي ذكرها الشيخ ابن محمد إبراهيم، وكذلك للكفر دون كفر، الآية شاملة للجميع.